إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أو بنكمل موضوع خلق القرآن. وقلنا المرة اللي فاتت إن القرآن مش مخلوق، وقلنا إن القرآن مش مخلوق لأنه كلام الله، وقلنا إن كلام الله بيتسمع على الحقيقة، وإن ربنا سبحانه وتعالى كان بيكلم موسى وكان بيكلم الملائكة، وقلنا إن أساسا إيه اللي عايزين يقولوا إن كلام الله مخلوق علشان تيجي تعملي بالآية فيقولك إيه؟ لا، ما خلاص الآية دي كانت زمان لكن دلوقتي ما ينفعش يتعامل بيها. ليه؟ انتهت. ما هو لو مخلوق، ها، هيبقى ايه؟ بيموت، بينتهي. لكن لو هو كلام الله، يبقى ابدي، ازلي، لا ينتهي، لابد من العمل به في كل وقت. فشوفي سبحان الله ان هم كانوا بيفتعلوا هذه الاختراقات علشان يبدلوا في كلام الله سبحانه وتعالى، بيفتعلوا الاختراقات دي علشان يبدلوا في كلام الله سبحانه وتعالى. لكن خلاص، عشان كده احنا بنقول كلام الله ليس بمخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقلنا الملائكة كانوا بيعملوا ايه لما ينزل عليهم كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة يا جماعة له قصة جميلة جدا، وانا بقول ان هي جميلة. ليه؟ لان الوليد بن المغيرة لما سمع سورة الجن تأثر بيها جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم، أنا آسفة، اقترب الساعة وانشق القمر، سورة القمر، أنا آسف. لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة دي، فمن كتر تأثر الكفار بيها سجدوا معايا. لما النبي صلى الله عليه وسلم سجد هم كمان سجدوا، لدرجة إن شاع إن كفار قريش أسلموا، دخلوا في الإسلام. شاع وسط الصحابة ان كفار قريش دخلوا في الاسلام. الوليد بن مغيرة كان من الناس اللي تأثرت بالقرآن، فلما راح لقومه وقال لهم فهددوه، طيب خلاص انت يعني ايه، روح اسمعه كده تاني، بس لو امنت بيه هيحصل لك وهيحصل لك. خدي بالك ان اغلب الناس اللي بتسمع عن الاسلام وتعرض هي في الأصل في قلوبها مرض، زي ما خدنا في أول المنهج لو تفتكروا، إن ربنا سبحانه وتعالى ألزم الكون كله بأنه يكون مسلم. في فيديو شائع عن واحد يهودي مشغل قرآن في محله. ليه؟ هو يعلم أن القرآن حافظ، القرآن فيه شيء، هو يعلم، هو مش عارف ايه، لكن يعلم ان القرآن حق. طب الناس النهاردة اللي جالهم الكورونا وقالك وقفوا طوابير على محلات المسلمين لان المسلمين نضاف واكلهم نضيف، دي اسمها ايه يا جماعة؟ دي اسمها اقيمت عليكم الحجة. يعني انتوا عارفين ان الاسلام حق وبتعترفوا بده وقت المصائب والبلاوي طب ما بتسلموش ليه؟ يعني اليهودي اللي مشغل القرآن، والناس بقى الايه معلش وما اعرفش وكالة ايه قالت ان القرآن، قالت ان الاسلام هو انضف دين، وما اعرفش الوكالة الفلانية قالوا لقد وجد محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي وجد الحل من 1400 سنة. معلش خير يا خير لما جعله خير. طب ما بتسلموش ليه؟ يعني انت عرفت ان القرآن حق، عرفت ان الاسلام حق، عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم حق، اسلامه دي حجة عليكم انتوا، احنا ما يلزمناش الكلام ده. يعني انا بزعل جدا من المسلم الخايب اللي ينزل الكلام ده، وانا مستنية رأي النصارى ولا رأي اليهود في نبي صلى الله عليه وسلم؟ انا مش مستنية رأيكم في نبي، انا عارفة كويس نبي ايه، وعارفة كويس ديني ايه، وعارفة كويس قرآني ايه، انا عندي ثقة. انتوا اللي مساكين، انتوا اللي عارفين، ومع ذلك لا ترضوا، لا ترضوا. طيب لما هددوه او لما حس انه ممكن ملكه يزول، راح سمع او قعد يفكر في الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى وصف حالته بالظبط، الحالة يا جماعة اللي موجودة دلوقتي عند أغلب اليهود والنصارى والكفار والبوذيين والهندوس. إنه فكر وقدر. فكر وقعد يجيبها بمخه، فقتل كيف قدر، قتل. الله سبحانه وتعالى يدعو عليه بالهلاك، ثم نظر ثم عبس وبصر. قاعد بقى يفكر ويكشر شوية ويتأمل شوية، وبعدين لا ده قال كمان قال محمد عارف كذا، انا بتكلم على بتوع دلوقتي، راحوا يصلوا مع المسلمين. لا والله يا فرحة قلبي، طب ما يصلوا. راحوا ياكلوا من مطاعم المسلمين، مشغلين القرآن، وعرفوا ان الدين هو الحق. طب وانا ايه، ايه الفايدة اللي هتعود عليا؟ ما يعرفوا. ثم ادبر واستكبر. ايوه ادبر واستكبر، عشان ما تجيش واحدة تقول لي اصل الناس دي ما يعرفوش حاجة عن الاسلام. لا يا حبيبتي، عارفين كويس قوي عن الاسلام. النت اللي وصل العالم كله ببعضه، لا هم عارفين عن الإسلام، ولو عايزين يبحثوا عن الإسلام هيبحثوا، ولو عارفين ولو عايزين يعرفوا الإسلام الحق هيعرفوا، وهي آية من آيات الله إن كلهم سمعوا الإسلام هو الحق. كام واحد بقى أسلم؟ ولا الهوى. ليه؟ ثم أدبر واستكبر، كبر والعياذ بالله، إدبار وكبر في القلوب. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بس أنا عايزة أو الشاهد اللي يفيدني في هذه المسألة إن هذا الرجل الكافر المجرم قال إن هذا إلا قول البشر. لو كان القرآن مخلوق ما كانش خلاص. طب وايه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بمخلوق، ليس بقول البشر. طب ايه جزاؤه؟ سأصليه سقر. يبقى اذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. طب ايه قصة خلق القرآن؟ اكيد ليها قصة. دايما يا جماعة الفرق الضالة ليها قيادة واحدة، الشيطان والجهل. كل الفرق الضالة اللي انتوا شايفينها دي، سواء مرجئة سواء في واحدة سألتني المرة اللي فاتت عن الإرجاء، إن شاء الله هقوله النهاردة لأن أنا وعدتها إني هتكلم عليه في العقيدة إن شاء الله. المرجئة، الخوارج، المعتزلة، كلهم بدايتهم واحد جاهل، واحد جاهل اتكلم من دماغه والشيطان لعب برأسه فتكلم بجهل. جهم بن صفوان، وهقول لكم قصته تاني علشان قصته آية انك اوعي تتكلمي في دين الله بجهل. جهم بن صفوان كان يا جماعة شخص عادي جاهل ساكن في العراق، والعراق ما كانش بيوصل لها كتير من الدين، يعني هتلاقي أغلب الفرق الضالة كلها طلعت من العراق. ليه؟ كانت الأحاديث اللي بتوصل لهم قليلة، لأن هم يعتبروا بعيد، العراق فوق في الشمال ومدينة المدينة ومكة تحت في الجنوب، فمسافة طويلة جدا ان هم يوصلوا لها، فكان الاحاديث قليلة، الدين مش كتير، حتى ان ابي حنيفة في احاديث كتيرة جدا لم تصلوا في العراق، ولكن طبعا كان في علماء. المهم ناس اسمهم السمانية، احفظ الاسم ده، السمانية دول يا جماعة اللي هم لا يؤمنوا الا بالحاجات الحسية، يعني بيؤمنوا بالحاجة اللي انت شايفاها، بالحاجة اللي انت بتشميها، بالحاجة اللي انت بتتذوقيها، بالحاجة اللي ممكن تحسسي تلمسيها او تسمعيها، يبقى اللي هم الخمس حواس. راحوا لجهم ده، وما تفهميش ايه اللي وقعهم في بعض، يعني راحوا الجهم وقالوا له سمي لنا ربك، يعني وصف لنا ربك، قول لنا ربك مين، أتراه، أتسمعه، أتشمه، أتتذوقه، أتلمسه؟ قال دعوني أفكر. طب أنت هتفكر يا جاهل وانت اساسا ما عندكش علم؟ عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي اللي واحدة تنزل بوست تلاقي الكومنتات نازلة عليها، هو ده معقول يعني يبقى من الدين؟ هو الدين كان قال كده؟ طب معلش يا حبيبتي تعالي بس، طب الدين قال ايه؟ ما اعرفش، بس الكلام ده مش من الدين. طيب انت اساسا ما تعرفيش الدين قال ايه، بتردي ليه؟ حماقة، نوع من انواع قلة العقل والحماقة. قعد يفكر 40 يوم، طبعا ما وصلش لأي حاجة، وكان أسهل له إن يروح لأي عالم من العلماء يسألهم ويقول لهم أنا قالوا لي كده، طب أنا أقول لهم إيه؟ طبعا الشيطان مثل هؤلاء بيبقوا لعبة في إيد الشيطان، مثل هؤلاء بيبقوا لعبة في إيد الشيطان. فقال لهم إيه؟ قال لهم ربكم، نعم علمت، ربي هو الهواء، الهواء الذي في كل مكان. طبعا جاهل، وتخيلي بقى ان هذا الجاهل الشيطان يخليله تلاميذ، ويخليه زي الجفري كده، يخليله تلاميذ ويخلي ناس تاخد أقواله وتتناثر بيها في كل حتة، والناس تستشهد بأقواله. أغلب الفرق الضالة خدت من كلام جهم وابتدت تتكلم على أساسه، اللي هو أساسا ملوش أي دليل ولا عليه أي حاجة. في مرة وهو قاعد فبيقرأ الرحمن على العرش استوى في سورة طه، فقال لو وجدت إلى سبيل إلى حكها لحككتها، يعني لو أعرف أشيلها من المصحف كنت شلتها. الآية بترد عليك يا جاهل يا جهول، الطبيعي إن أنت تؤمن بيها، ولا الطبيعي إن أنت يعني تشيلها؟ خدي بالك بقى، الكبر والأهواء هنا بتكبر جدا، الكبر والأهواء بتكبر جدا. يعني دلوقتي أنا قلت فكرة غلط، الكبر بيخليني ما اعترفش حتى لما أعرف، لا مش هقول إنه غلط، أنا أطلع غلط، لا مش هطلع غلط، ده أنا أزيل الحق وما أطلعش غلط، أزيل الحق لو هو حق طبعا وما أطلعش غلط. عارفين زي إيه؟ زي والعياذ بالله طبعا، بس يعني هو ده، دي نسخة مصغرة، زي لما تنزلي معلومة غلط وبعدين الناس تدخل لك على الخاص وتكتب لك في الكومنتات لا المعلومة دي غلط، الدليل بيقول كذا كذا كذا، فانت تبصي على الدليل كده وتقولي لا المعلومة برضو غلط. دي والعياذ بالله اسمه كبر. ليه؟ لان ادام شفت دليل من كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، خلاص انتهت. تمام. طيب يبقى دلوقتي هو لما لقى دليل بيرد جهله عايز يشيله، لما جه في آية تانية بيستهزأ بقى، ما خلاص هو اعتبر نفسه بقى إله، اعتبر نفسه ند للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أظرف محمدا حين قالها. الناس اللي بتستهزأ بالسنن، الناس اللي بتستهزأ بالآيات، الناس اللي بتستهزأ على الآخرة، توصل بيهم الاستهزاء ان هم يتريقوا على القبر، مرة واحد مات معرفش ايه، مرة واحد دخل الجنة غلط. غلط يعني ايه؟ غلط يعني ربك غافل، دخل غلط يعني ربنا غافل، مرة واحد دخل النار غلط، غلط يعني ربنا بيغلط. اوعي اوعي تشاركي في هذا الامر ابدا. زي واحد لسه من يومين منزل بوست عنده اخطاء لغوية كتير جدا، فواحد كاتب له كومنت ده ربنا مش هيعرف يقراها، المجرم المجرم. فده يا جماعة والعياذ بالله استهزاء بالله. اوعوا اوعوا تقعوا في الحاجات دي. طبعا عنده كفريات كتير، هو أذل وأحقر من أن ننشغل بحياته. أنا بس بحب مقدمة حياته دي يا جماعة، لأن هي بتبين إن ممكن إنسان جاهل يقعد ينخور ويدور ويبحث عشان يثبت جهله، مش عشان يثبت الحق. الله سبحانه وتعالى سلط عليه، طبعا كان الإسلام سائد في هذا الوقت، وسالم بن أحوز كان في مارو في هذا الوقت، وسالم بن أحوز كان الأمير على مارو، وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم. لا ده مش هو، قتلوا في الردة. لا لا ده اللي ضحوا تقبل الله ضحاياكم الجعد، لسه الجعد جاي. يبقى ايه اللي حصل؟ قتلوا ردة، يعني هو كده كفر مرتد، والمرتد يقتل في الإسلام. فقبض عليه وقتله ردة لأنه مرتد. ده مين؟ جهم بن صفوان. دايما يبقى عندك ملخصات، لأن جهم ده هيقعد معاكي لحد رابعة لو اتخصصتي في العقيدة. دايما يبقى معاكي ملخصات وتكتبي كده جنبيها جهم بن صفوان كذا كذا كذا كذا. تلميذه مين؟ تلميذ مين؟ تلميذ الجهم مين؟ جعد بن درهم. يبقى تعملي كده خريطة، ها، بداية الضلال واحد جهم بن صفوان، ملخص كده عنه، وقد قتل ردة. تلميذه اتنين الجعد بن درهم. تمام. الجعد بن درهم خد نفس كلام جهم منه وابتدى ينشره. تمام. وابتدى يبقى له اتباع. جه خالد عبد الله القصري الامير، جه في الكوفة وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم واني اليوم مضح بجعد. جميلة، خطبة جميلة. وراح واخد ده جعد وذبحه زي الخرفان كده، ونزل من على المنبر قتله. ليه ردة؟ الحاجات دي يا جماعة تحسسك بقوة الدين. تخيلي يعني فعلا ولكم في القصاص حياة، فعلا بجد. تخيلوا يا جماعة لو أي واحد بيتحرش بامرأة علقوه في ميدان التحرير مثلا، او في الميدان البلد اللي هو فيها، وقطعوا له ايده ورجله من خلاف، مش تحرش اللي هو يعني، لا تحرش تحرش، انه يحاول يعتدي عليها يعني. تخيلوا كام واحد ممكن يعمل ده. طب تعالي لو جبنا هذا الرجل في ميدان عام، واحد زنى بواحدة وهو متجوز، وفي ميدان عام يلا يا جماعة كل واحد طوبة ويترجم، تفتكروا كان كام واحد متجوز هيزني؟ هي دي ولكم في القصاص حياة. لما المسلمين بيشوفوا الحاجات دي بيتعلموا حاجتين، الحاجة الأولانية هو غلطان في إيه؟ فبيتعلموا هذا الغلط ولا يفعلوه. الحاجة التانية، ها؟ طب هو لما عمل كده وكانت عقوبته كده، ده كده صح؟ اه. هنا بقى بنبتدي نتعلم احكام الله، امتى نعمل الصح وامتى ما نعملش الصح وما الى. تلميذه بقى، خدوا بالكم، ما كل واحد بقى من اللي ماتوا دول او اللي اتقتلوا في الردة دول ليهم تلاميذ. كان مين تلميذه؟ ها؟ بشر المريسي. ولقيت البعض مشكلها بشر المريسي، يا إما المريسي يا إما المريسي، مش هتفرق. هنا بشر المريسي كان واخد منهم من الجهم طبعا، ورؤوس المعتزلة ها خدوا من بشر بعض الأشياء. طيب هنا عايزة أكلمكم بقى شوية في الإيه، يعني طبعا احنا بنقول إن أصلهم يهودي وإن اللي عمل كده يهود وما إلى ذلك، الجزئية دي ما تهمنيش، أنا يهمني حاجة تانية خالص عايزاكم تعرفوها كويس جدا في الموضوع ده. في دايما لكل مسألة بدايات ونهايات، يعني دايما هتلاقي الفرقة أولها حاجة وآخرها حاجة. أي فرقة ضالة أولها حاجة وفضلت تندرج تندرج تندرج تندرج لحد ما وصلت لحاجة تانية خالص. فيجي البعض يقولك لا هما ما قالوش كده، يعني لقيت واحدة حبيبتي بتراجعني بتقولي بشر المريسي مش معتزلي، قلت لها لا هو مش معتزلة خالص، المعتزلة دي فرقة ضالة، لكن المعتزلة خدوا منه حاجات. تمام. طبعا الجهمية والعياذ بالله مش مسلمين اصلا، الجهمية من الفرق اللي بره الإسلام أساسا، لكن احنا ليه بندرسها؟ عشان تعرفي ان هم تركوا أثر شديد على بعض الفرق الضالة. يبقى ممكن واحد يهودي يدي فكرة حد يتبناها، هو مش هيؤمن باليهودية كلها، لا هو خد شيء من الضلال. فلما نيجي مثلا، وهنا بقى هدخلها لكم في المرجئة لان انا قلتها وهرجع اقولها تاني، هندخلها في المرجئة. يعني ايه مرجئة؟ المرجئة عندهم بعض حاجات غلط، منها خدي بالك ان اعمل اللي انت عايزه طالما ان انت مسلم، حتى لو سبت كل الاعمال هتدخل الجنة. احنا اهل السنة والجماعة او اللي انتوا درستوه ان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وايه وعمل الجوارح. المرجئة قالوا لا، عمل الجوارح دي مش داخل، هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. فأي واحد في الكون مسلم. أي واحد في الكون إيه؟ مسلم، يعني هو طالما إن اسمه مسلم هيفضل مسلم مهما يعمل. هل كل واحد ها بيقول كده مرجئ؟ لا مش شرط، هو خد مسألة من مسائل الإرجاء وجعلها دين. فلما نيجي نقول فلان مرجئ أو فلانة مرجئة، مش المقصود إن هي بتقول كلامهم حرفيًا. ليه؟ لأن النهاردة المرجئة بقوا مختلفين شوية عن المرجئة القدامى. دلوقتي بقوا يعملوا إيه؟ بيقسموا الناس. تمام؟ أيوة يا دعاء، أنت تقريبًا اللي سألتيني المرة اللي فاتت. المرجئة النهاردة بيعملوا إيه؟ بيقسموا الناس. ازاي بيقسموا الناس؟ تيجي تقول لك اوعي تبقي مرجئه، انت اللي زيها، يعني انت اللي زيك زيها كده، تمام؟ اوعي تبقي مرجئه. طب يعني اعمل ايه؟ ايوه طبعا لازم عمل الجوارح. الله، لازم تعملي عمل الجوارح. طيب يا حبيبتي ماشي، اوعي سبب الدين كافر. اه طبعا كافر، هناخد ان شاء الله نواقض الاسلام في سنه تانية، بس انا بديكم مثال يعني. او مثلا اللي يستهزأ بربنا، افرضي واحد شتم ربنا واستهزأ بيه، تمام؟ يجوا بقى هما مثلا لو وزير او امير او ملك او حاكم، لو عمل كل نواقض الاسلام تقول لك لا ما اقدرش اقول عليه كافر. ليه يا حبيبتي؟ لا لا لا لا لا، لدرجة ان في منهم انا سمعتهم بودني والله بيقولوا على بشار العلوي الكافر اللي بيسجد لغير الله انه مش كافر. يبقى اذا النهاردة لما نقول فلانة دي يا جماعة مرجئة، هتدخل واحدة على الخاص تقول لي ليه بتقولي عليها مرجئة؟ اقول لها يا حبيبتي علشان هي بتقول ان الاعمال عند أولياء الأمور لا تنتقص فيهم شيء، يعني هي بتناقض نفسها، هي بتقول إن الأعمال مهمة جدا لازم عمل الجوارح. طب واحد ما عملش عمل الجوارح وأتى بمكفرات، أيوة أنه واحد ده البواب بتاعكو؟ آه لا كافر. أنتي طبعا كافر، جوزك طبعا، لا الوزير الوزير والله قال قولة الكفر وليس بكافر. أنا فجعت والله يا جماعة، سمعتها بأذني. يعني إيه قال قولة الكفر وليس بكافر؟ تقول لك فعل فعل الكفر وليس بكافر وقال قولة الكفر وليس بكافر. ثواني بس، ده بيشتم ربنا، بيشتم ربنا. يعني إيه قال قولة الكفر وليس بكافر؟ يعني واحد بيسب ربنا بيشتمه، بيقول لك ربنا ده فاشل، لو نزل الارض مش هياخد 70% باللفظ كده. وفي الاعلام طلع واحد مرجئ على طول قال لك لقد انا زعلان منه قوي، ما كانش مفروض يقول الكلمة الخايبة دي، قال قولة الكفر وليس بكافر. ايه هو يعني الواحد يشتم في ربنا ها ومش ومهما يشتم ما يكفرش؟ قال لك اه. هنا بقى هم بيعملوا ايه؟ اه والله حصلت، والله حصلت من 7 سنين، انا سمعتها بنفسي من 9 سنين، سمعتها بنفسي. طيب هنا بقى هم بيعملوا ايه يا جماعة؟ اه هنا بقى بيخرجوا الايمان من الاعمال، مش على الكل، البعض والبعض لا. بصوا مش هنتكلم يا جماعة بأسماء، خلوا الأسماء بعدين. يعني بصي انتي لوحدك، انا عايزاكي انتي لوحدك تبقي مميزة، انا عايزاكوا انتوا اللي تميزوا مش انا اللي هقول لكم. ليه؟ علشان ما نجيش على كل واحد وده كذا وده كذا. لا انتي لوحدك لما تسمعي هتميزي، انتي لوحدك ان شاء الله بعد ما تدرسي عقيدة انت لوحدك هتميزي، فاهمة ازاي؟ المعلومة دول تبع برهان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش تبع برهامي، لا لا لا لا خالد الجندي، لا لا ما تلخبطيش، لا ما تلخبطيش، مش تبع برهامي يا ليلى، برهامي ده قصة لوحده، برهامي ده بتاع سلفية اسكندرية، برهامي وحزب الزور دول قصة لوحدهم خالص خالص. برهامي وحزب الزور يا جماعة من الناس اللي انتكست، نسأل الله السلامة والعافية، من الناس اللي انتكست، لأن أنا من سنة 85 وأنا معاهم، انا من سنة 85 وانا مش معاهم يعني، بسمع لهم من سنة 85، الناس دي كانت بتقول كلام تاني خالص، بس لما دخلوا في السلطة والعياذ بالله انتكسوا، لما دخلوا في السلطة والعياذ بالله انتكسوا. لكن لا برهامي ده قصة لوحده تانية خالص، اصبروا بس احنا عندنا قصص كتير، بس ايه يعني احنا مش هنتعلم بس واحدة واحدة، خلينا بس مع بعض واحدة واحدة، تمام؟ يبقى بنقول دلوقتي يا جماعة إن في فرقة ضالة بالكامل زي الجهمية، ضالة بالكامل، أنا آسفة مش ضالة بالكامل، بره الإسلام خالص زي الجهمية، في فرقة تانية ضالة زي المعتزلة، في فرق، أو مش هنقول بقى فرق، في بعض الأشخاص اللي بياخدوا بعض الأشياء من الفرق الضالة، تمام؟ يعني مش لازم إن هو مثلا مرجئ يبقى هو بيقول بكل كلام المرجئة، لا لا، ممكن ياخد فكرة من أفكار المرجئة، يبقى ده عنده شيء من الإرجاء، ده عنده شيء من الإيه؟ من الإرجاء، زي ما بقول لكم كده، لما الوزير شتم في ربنا طلع يقول لك قال قولة الكفر وليس بكافر، لا ده إرجاء، أنت كده بتقول كلام المرجئة، أنت هكذا تقول ما يقوله المرجئة، فهمنا الفرق؟ الناس اللي بتكفر ده كافر وده كافر، وماشيين يكفروا في خلق ربنا بمجرد شبهة، خدي بالك بمجرد ايه؟ شبهة، يعني الناس دي ما عملتش حاجة يقينية علشان انت تقول عليهم ان هم كفار، ده خد خصلة من الخوارج. ليه؟ لان الخوارج ان شاء الله ما تاخدوا الفرق، الخوارج بيقولوا بيكفروا ابو بكر وعمر، انا اسفة، بيكفروا عمر عثمان وعلي، انا اسف، لا ابو بكر وعمر لا، بيكفروا مين؟ عثمان وعلي، تمام؟ فممكن واحدة ما تكفرش لا عثمان ولا علي، ولا تقول بأي قول من أقوال الخوارج، لكن تلاقي عندها غلو في موضوع التكفير، تلاقي عندها غلو في إيه؟ في موضوع التكفير، هنا ما أقولهاش أنت خوارج، لا انت عندك شيء من الخوارج، اخذتي شيء من الخوارج، هذا فكر المعتزلة، انا اسفة، هذا فكر الخوارج. اه طبعا اجماع يا فاطمة، فاطمة بتسأل اللي بيسب الدين كافر، اللي بيسب الدين كافر، انا هحكي لكم قصة لطيفة قوي على سبب الدين، يعني لذيذة جدا. في يوم جت واحدة كان زوجها بيسب الدين، وكل ما تراجعوا، خدي بالك سب الدين يعني ايه، اللي هو عندنا في مصر بيقول لعنة الدين، صح؟ بيلعن الدين، بيلعن الدين، فكل ما تراجعوا يقول لها لا والله مش قصدي، مين اللي قال؟ لا انا مش قصدي خالص، فانا بهزر معاها، فقلت لها طيب خلاص لما يقول لك صباح الخير قولي له يلعن شكلك صباح النور، ولما يقول لك انت بتشتميني قولي له مش قصدي، انا بهزر يعني، انا بقول لها ان معناها ان دي حاجه معلومه بالضروره، انت لو قلتي لو واحد قال لك صباح الخير رحت قايله له يلعن شكلك صباح النور، دي معروف انها شتيمه، ما فيش حد يقول لك لا انا مش قصدي اشتم، انا مش قصدي اسب. راحت فعلا رايحه عامله كده، هي طبعا قعدت تفكر بالليل وقالت طب ما انا فعلا اشوف هو قصده ولا مش قصده. المهم الراجل صاحي بيضحك ومبتسم، فبيقول لها صباح الخير. قالت له يلعن ابو شكلك، كمان مش شكلك، يلعن ابو شكلك. انا معذره في الالفاظ والله، بس انا يعني ايه بحكي لكم اللي حصل بالظبط. صباح النور. طبعا هي جات لي يوميها زرقاء من الضرب، من الضرب. قلت لها ليه عملتي كده؟ قالت لي ما اعرفش، يعني انا من كتر ما بيقول لي انا مش قصدي، انا لما بقول الكلمه دي ما بيبقاش قصدي، انا لما بقول الكلمه دي ما ببقاش عايزه اقولها. انا قالت لي قلت فعلا اجرب. تمام. بصوا طبعا هي لما عملت فيه كده انا ما تابعتش بقى، يعني انا ما تابعتش ايه اللي حصل بينهم. لكن الفكره في ان يا جماعه اللي بيقول لك انا مش قصدي، لو انت قلتي له نفس الكلام اللي بيقوله على الله سبحانه وتعالى او بيستهزئ بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بوكس مين يا امان، بوكس مين. الست جت زرقاء. تمام. لو هو بيتقال له نفس الكلام، هو لم يقبل على نفسه ما يقول على ربه. يعني هو بيقول على ربنا كلام هو لا يقبله على نفسه اساسا. تخيلي يا جماعة، انتم متخيلين ان واحد بيسب ربنا سبحانه وتعالى، ولما تقولي له هو ليه نفس اللفظة يرفض تماما تماما تماما هذا الكلام ويضربها، انت ازاي تقولي كده؟ لا انت ازاي تقولي لي انا كده؟ انا يتقال لي ده ويرفض. يبقى اذا ده هوان، يعني هان عليه ربه لدرجة انه بيقبل، ها، ما لا يعني لا يقبل ما يقوله هو على الله سبحانه وتعالى. طيب اخر حاجة بقى هناخدها عشان نخلص من موضوع خلق القرآن، اقوال الائمة. انا ليه يا جماعة مهمني قوي ان انتوا تعرفوا اقوال الائمة في اللي بيقول ان القرآن مخلوق؟ لان هذا الامر ابتدى يشيع دلوقتي، يعني رجع تاني في ناس ابتدت تتكلم على موضوع خلق القرآن وان القرآن مخلوق وما الى ذلك. فعايزة بس اسمعكم او تبقوا عارفين كويس الائمة قالوا ايه على الموضوع ده، علشان لما يجي واحد جاهل يقولك لا لا ده القرآن ده اجمعوا على ان القرآن مخلوق، تبقي عارفة ان ده كلام فاضي وان دي دعاوي وان ده ما انزل الله به من سلطان. اول قول طبعا هو جايبه قول الامام احمد بن حنبل، قال من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لان القرآن من علم الله وفيه اسماء الله. وقال اذا قال الرجل العلم مخلوق، العلم اللي هو القرآن يعني، فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلق. يعني إيه؟ يعني دلوقتي لما أنا أقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق القرآن، يعني المعلومات دي كلها يا جماعة مخلوق، يعني كل المعلومات اللي في القرآن تمام مخلوق، وإن ربنا ما كانش يعرف الحاجات دي وخلقها. فانت مش بتتهمي بس ان القرآن ده خلق. طب سفيان الثوري قال من زعم ان قول الله يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. اصل في يا جماعة ايات في القرآن ما ينفعش تبقى مخلوق، ما ينفعش. وقال ادي الشافعي اهو، وقال الشافعي رحمه الله في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. أدركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قلت ده المؤلف بقى، مؤلف الكتاب بيقول لنا بقى ايه في الحتة دي، والمعتزلة يقولون أن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، تخيلوا، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله. يعني المعتزلة بيقولوا، بعض المعتزلة طبعا زي ما قلنا إن مش كل المعتزلة، بعض المعتزلة بيقولوا إن الشجرة هي اللي قالت لموسى إنني أنا الله فاعبدني. تخيلوا كل ده ليه؟ يعني شوفوا كل الحاجات دي ليه؟ هم عايزين يثبتوا نظرية باطلة، بيلغوا آيات من القرآن، بيلغوا أحكام من الكتاب علشان يظهروا ها أعوارهم. البخاري بقى رحمه الله، فأشهر من يحتاج، طيب خلق في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد، وفي هذا الكتاب قال نفس الكلام: من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر والعياذ بالله. فكلام الله غير مخلوق، كلام الله هو كلام على الحقيقة. طب الناس اللي بتقولك طب القرآن اللي في ايدينا ده يعني ما هو مخلوق، خدي بالك من الحتة دي عشان الحتة دي مهمة جدا. طب ما القرآن المصحف اللي في ايدينا ده مخلوق. طيب القرآن اللي في ايدينا ده يا ولاد، او المصاحف اللي في ايدينا، اه طبعا الورق طبعا مخلوق، والحبر مخلوق، والكاتب مخلوق، والقارئ مخلوق، لكنه يتلو كلام الله الغير مخلوق. خدي بالك بقى، يتلو كلام الله الغير مخلوق، يبقى أصل الكلام اللي نزل بيه جبريل من ربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، يعني بتسمعيه بودنك وبيتلى بلسانك، كذا بالأبصار إليه ينظروا. آه أنا مخلوقة وببص بعيني المخلوقة، وبالأيادي خطه يسطر، آه أنا بإيدي بكتبه. طب أمال إيه، ما كل ده مخلوق؟ أيوة، أصل الكلام بقى اللي نزل بيه جبريل إيه؟ أيوة هو من الله، الله سبحانه وتعالى تكلم كلام على الحقيقة، سمعه جبريل وحفظه ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطبعه في قلبه، طبعه طبع، لأن النبي لا يقرأ ولا يكتب، فكل ما كان يخبره به جبريل كان يحفظه عن ظهر قلب. لما جه الواهبة نفسها، الواهبة نفسها دي يا بنات، واحدة خلت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين، وراحت قالت له: أنا أوهب لك نفسي، أنا بهب لك نفسي، يعني أكون زوجة خالصة لك بدون قيد ولا شرط. فالنبي نظر إليها ثم اعتذر، قال: لا حاجة لي في النساء. فكان واحد من الصحابة قاعدين فقال: زوجنيها يا رسول الله. طب أنا عايز أتجوز. هو ما كانش متزوج وكان فقير جدا ومعهوش اللي يتجوز، وعايز يعف نفسه، فقال: زوجنيها يا رسول الله. طبعا هي موافقة، بدليل ان هي فضلت موجودة. تجوزها بايه؟ معهوش فلوس. قال ما ليس عندي شيء. النبي قال التمس ولو خاتم من حديد. روح هات خاتم حديد، خاتم فالصو من ابو 3 جنيه، ده اللي احنا بنجيبه. قال والله يا رسول الله لو عندي، لو اقدر، لو عندي. انتوا متخيلين يا جماعة الراجل فقير ازاي؟ قال لو عندي ما بخلت به، ما عنديش بجد، ما عنديش حاجة. وهي راضية وقاعدة. خدوا بالكوا بقى عشان ايه، الحديث ده فيه جزئيتين مهمين جدا، واحدة جديدة وواحدة بتؤكد اللي احنا بنقوله في موضوع خلق القرآن. قال ما معك من القرآن؟ انت حافظ قد ايه؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، قم فعلمها 20 آية. خدوا بالكوا بقى من ايه، النبي صلى الله عليه وسلم جوزه مش ان عشان هو حافظ بس، مهرها انه يعلمها مش ان هو يتعلم. لان احنا يا جماعة بنعمل العكس، تقول له مهري سورة البقرة تحفظها. طب وانت استفدتي ايه؟ فين مهرك؟ ما هو اللي حفظها، هو اللي استفاد. لا، مهرك انك تاخدي منه اي حاجة. احنا فاهمينها بالعكس، وللأسف ان هي منتشرة بينا بالعكس. هو النبي جوزها على ايه يا جماعة؟ على انه هيحفظها ايات المهر اللي هو بتاخده الزوجة من الزوج. هو لما يحفظ، هو انا خدت ايه؟ انا ما خدتش حاجة. لا، ده هو اللي هيحفظني، هيحفظني من اللي هو حافظه. يبقى انا هاخد مش حدي. ناخد بالنا كويس قوي من موضوع المهر. المهر ده ان انتي تاخدي ما تديش، مش انتي اللي بتدفعي مهر. معنى ان هو اللي يحفظ يبقى انتي اللي دفعتي المهر. لا، هو يحفظك. وفي رواية لأبي داود قال سورة البقرة والتي تليها، يعني السورتين دول بين ان هما البقرة وآل عمران. فقال له ايه؟ قال له حفظها 20 آية من اللي انت حافظه. يبقى هذه المرأة كان مهرها ان هو يحفظها 20 آية. طيب احنا استفدنا ايه؟ استفدنا ان القرآن بيتحفظ اهو، مع ان كلام الله، لكن البشر يستطيعون حفظه. البشر بيستطيعوا ان هم يحفظوه وباللسان يتلى وبيقولوه بيقرأوه عادي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه جار له. يبقى إذن القرآن يتلى ويسمع، مع انه كلام الله. مع انه كلام الله. الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.